احمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين وان سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاه وسلاما دائمين متلازمين الى يوم الدين. احبتي في الله احييكم اينما كنتم في ارض الله بتحيه الاسلام. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. وبعد، الى عرفات الله يا خير زائر، عليك سلام الله في عرفاتي. لك الدين يا رب الحجيج، جمعتهم لبيت طهور الساحي والشرفات. وإن زرت بعد البيت قبر محمد وقبلت مثوى الأعظم العطرات، فقل لرسول الله يا خير مرسل، عليك سلام الله في صلواتي. شعوبك في شرق البلاد وغربها، شعوبك في شرق البلاد وغربها، بأيديهم نوران كتاب وسنة، فما بالهم في حالك الظلمات. أحبتي في الله، هذه الحلقة الأخيرة من إن شاء الله رب العالمين من حلقاتنا رحلة العمر، بعد أن عشت معكم طوال الأسبوع الماضي وشرفت وسعدت بأسئلتكم وفي تلقي أسئلتكم أيضا في هذه الحلقة إن شاء الله. أريد أن ألمس الجانب الروحي ومن يعني هذه اللمسات الحانية من رحلة العمر، رحلة الحج، أنه عندما ينوي الحاج ويتحرك من بلده ليقصد تأدية هذه الشعيرة العظيمة، ليعلم أنه لا وصول إلى الله سبحانه إلا بالتنزه عن المخازي والشهوات. بمعنى أنه عندما يقصد يجب أن يغتسل ويلبس ملابس الإحرام، يصير كالملك الطاهر سبحان الله، ويمسك لسانه عن الخنا والفسوق من الكلام، ويطلق لسانه بالتلبية والذكر. فأول معلم من المعالم أن لا تصل إلى الله عز وجل إلا أن تخلى ثم تعالى، تخلية ثم التحلية. ثم الملمح الآخر أن لما ألبس ملابس الإحرام أتعلم شيء غريب ربما لم أنتبه له من قبل، وهو أن أقتصر على الضرورات فقط. صيرنا نحن كثيرا من الرفاهيات أدخلناها في حياتنا، وكان أجدادنا الأقربون وأباؤنا الأقربون، وكنا نحن من سنوات من عقود قريبة يعني نعيش من غيرها، فلما وجدت وكأنها أصبحت من يعني أساسيات الحياة. فعندما ألبس ملابس الإحرام اكتشف أنه يجب أن أقتصر على الضروريات، لأن الدنيا غير، الدنيا أغيار تتقلب، يعني سبحان الله اليوم يومان، يوم لك ويوم عليك. هكذا الدنيا ابتسمت لأقوام كثيرين على مدى 50 سنة الماضية، ثم جاءت هذه الهزة العالمية الرهيبة لتهز كيان الناس من ثوابتهم. ولكن المؤمن له ثوابت لا تهتز، لأنه موصول بالغني القادر الذي كفل له رزقه ويسر له أسبابه، وهو عنده يقين ما أتى الله به فهو شاكر له، وما منع رب العباد سبحانه وتعالى فهو صابر عليه. أما الملمح الثالث أن يتجرد الإنسان في كل الحركات والسكنات لله رب العالمين. التلبية لله، المقصد الله، الكلام ليس إلا تلبية، ليس إلا تهليل، ليس إلا تكبير، ليس إلا سبحانه، خضوع لله عز وجل. ثم الملمح الرابع هذا الشوق الذي يحدو بالإنسان، لأنني ذاهب إلى بيت الله الحرام الذي بني على مثال حضرة الملك، أنا ذاهب إلى بيت الملك، فكأن القادم إلى بيت الملك يجهز نفسه، رايح بيت السلطان، بيت الملك، بيت الإمبراطور، بيت الرئيس، لازم أتجهز. وسبحان الله هذا بيت لا يدخله إلا متطهر القلب، ناوي على أن يتخلى عن الذنوب، جاء إلى هنا لتفيض العبرات وتسح منه توبة وأوبة وإنابة إلى من خلقه ويسر له هذا الأمر. ثم لقد عزم برحلة الحج تلك على مفارقة الأوطان، والإنسان سبحان الله في كل سفر يجب ينظر إلى نفسه يقول سبحان الله، الأطفال الذين أتركهم ها هنا من لهم؟ الله سبحانه وتعالى. من يتولى أم الله؟ وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. الملمح الذي يليه هي قضية في قضية المفارقة للأوطان، ثم المفارقة للشهوات. ليأتي أو لتأتي ثمرة ذلك بقطع العلائق، أقطع العلائق. ولذلك تجد أن أما تركت طفلا صغيرا ربما رضيع أو فطم لتوه وتركته مع أخته الكبرى أو الكبيرة أو خالته أو عمته، سبحان الله. وهناك في مناسك الحج تنسى تماما ولدها تماما، وتستشعر عظمة رب العباد وأنسها وقربها منه. ثم إذا وقفت بعرفات ورمت الجمرات تحن إلى ولدها بعد تنتهي المناسك. أول شيء تريد أن تراه تريد أن تحتضن وليدها. إذن العبد لما يفارق لله ثم بعد ذلك سبحان الله، سيدنا موسى عليه السلام لما سار إلى الخضر، فلما سار جزءا من اليوم قال لفتاه آتنا غدا أنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. لكن لما ذهب للقاء ربه ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة، ما طلب الطعام، لأن الغاية كبرى، الغاية كبيرة، هو لقاء رب العباد عز وجل، هو الكلام مع الله سبحانه وتعالى. ثم أنت عندما تجهز الزاد يجب أن تجهز خير الزاد، المال الحلال والملمح الروح اللي فيها إيه، أنك تجهز سبحان الله خير الزاد للآخرة ذكرا وتفكرا وتخلية من الكبر والحقد والحسد والضغينة والبغضاء والعجب والرياء والنفاق والأشياء التي وعدم محبة الخير للناس. فعندئذ أنت أخذت خير الزاد معك إلى الله سبحانه. فإن ركبت في المركبة الحافلة البر البحر الجو، أول ما تركب وتقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، تشكر الله على نعمة التسخير، عبارة عن صندوق من الألومنيوم يطير بين السماء والأرض لا يمسكه إلا رب العباد سبحانه وتعالى. يعني سبحان الله العظيم، تطير هكذا وتتعجب من الذي أمسكها، إنما هو رب العباد عز وجل، وسخرها للإنسان وجعل أبنائنا الطيارين والمهندسين يدرسوا هذا الأمر، وربنا يفتح العقول ويفتح الأفهام. فهذا تسخير من رب العباد عز وجل. أبهذا التسخير ونحن بين السماء والأرض يرتكب منا كثير منا المعصية في هذه الطائرات وهذه البواخر التي تمخر عباب البحر، لو هاجت الأمواج وما سكنت من الذي ينقذنا إلا رب العباد عز وجل. يعني دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم بربهم يشركون. هكذا ابن آدم متمرد. فأنت عندما تركب السفينة هكذا، أنت عندما تشتري ملابس الإحرام تقول أنا اليوم اشتريت ملابس الإحرام، يأتي علي يوم تشترى لي ملابس غير تلك، زيها بالضبط، لا جيب ولا خيط ولا زينة ولا منظر ولا لون، أقل التكلفة، ثوب كده بس إيه يدار به عوراتنا حتى يوارون التراب. وأتألم من كثير من المسلمين يقول إيه وواروه مثواه الأخير. يا عم مش مثواه الأخير، القبر ده حالة مرحلة، لسه فين مثواه الأخير؟ نسأل الله أن يجعل مثوانا الجنة وأن يجعلنا وإياكم من الوارثين. إذا مسألة أن تشتري ملابس إحرام تقول الله ده أنا اليوم اللي أشتري، يوم من الأيام يشتروا لي. فإذا ذهبت وعبرت الميقات وقال لك الطيار أو القبطان أو الأخ اللي معك في الحافلة هذا هو الميقات، انوي وابتدي لب وكبر، تتذكر ميقات يوم القيامة، واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب، يوم يسمعون الصيحة بالحق، ذلك يوم الخروج. تتذكر هذا الأمر عندما تدخل إلى مكة وإلى عرصاتها، تذكر عرصات يوم القيامة. ما هي عرصات يوم القيامة؟ أرض قاع صفصف لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا، وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلمة. فتدخل في حالة من الإيه؟ من التأدب. هكذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة، ويوم أن دخل تمس ذقنه قربوس سرجه يتواضع لمن أولاه مقام العز قائلا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. ثم إذا شاهدت الكعبة قل الله هذا بيت الملك، هذا بيت الله، هذا الذي أمر الله خليله وابنه إسماعيل أن يرفع قواعده من البيت. عندئذ تتمنى وتقول يا سلام، الكعبة جميلة وعظيمة وحرمتها أعظم، والبلد الحرام هذه، فتتمنى ألا يحرمك رب العباد من النظر إلى وجهه سبحانه وتعالى يوم القيامة. بهذا المنطق انت تعيش هذه المسألة. وانت تطوف أنت تطوف حول بيت الملك ترجو رحمة الله سبحانه. تقول أنا أنوب عن كثير من المسلمين كانوا يتمنوا أن يأتوا مكاني، لكن ربنا دبر لي أنا ويسر لي أنا وأكرمني أنا. وهذا دليل على صورة من صور رضوان الرحمن سبحانه وتعالى. فتعيش في الطواف بين خوف ورجاء. فإذا ذهبت لتسعى بين الصفا والمروة تعرف أن إيه؟ أنت جئت لتتابع سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم وسنة من قبله، وتتذكر هذه الأم العظيمة التي ما همها أن يتركها زوجها ورضيعها وحيدين في هذا المكان، وإنما جعلت تسعى بين الصفا والمروة الصفا والمروة إلى أن فجر الله لها بئر زمزم، وأصبحت هذه منسك من المناسك نقدر فيه قدر هذه المرأة العظيمة. ثم إذا وقفت عند الملتزم والتزمت وألصقت صدرك إلى الكعبة وأمسكت بأستار الكعبة، تعلم أن القرب من الله هو أحلى قرب. لكن القرب من أي إنسان، أحبب من شئت فإنك مفارقه، تحب ولدك إما أن يفارقك ولدك أو أنت تفارق، إما بسفر أو زواج أو موت أو أي شيء. فالإنسان لا أحد أقرب إليك من رب العباد سبحانه وتعالى. كل الناس تتركك سبحان الله، حتى عندما تهاجمك الدموع ليلا حزنا وأسا على ما يحدث لك، وتسيل دمعة على خدك فتبتل وسادتك، من الذي يشعر بك؟ من الذي يحس بك؟ حتى زوجتك اللي جنبك أو ولدك اللي بجوارك بينه وبينك 10 سنتيمتر لا يشعر بك. إنما الذي يعلم ويرى هذه الدمعة في جنح الليل إنما هو الذي يرحمك، إنما هو الذي يجب أن تدعوه. قم وانفض عن نفسك إهاب النوم وقل يا كثير النوم والرقدات، كثرة النوم تورث الحسرات، إن لك في القبر إن نزلت إليه لمناما يطول بعد الممات، ومهاد ممهد لك فيه بذنوب عملت أو حسنات. ويقول الخيام ما أطال النوم عمرا وما قصر في الأعمار طول السهر. فأنت إذا, إذا, إذا, إذا, إذا رحت عشان تسعى تعرف أنك بتتردد على باب الملك، تتردد أيضا أنت ما بين استغفار مرة وتهليل مرة وتكبير مرة وذكر مرة وقراءة قرآن مرة وخوف مرة ورجاء مرة. عندئذ إذا ذهبت إلى عرفات وهنا يوم المشهد الأعظم، تذكر يوم الحشر جميع الجنسيات جميع الملل جميع النحل، بس في إيه؟ احنا لبسين ملابس إحرام يوم المحشر، لا ملابس إحرام ولا غيره، عرايا كما ولدتنا أمهاتنا. تقول عائشة ويرى الرجال عورات النساء يا رسول الله، قال يا أم المؤمنين لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. والله يا مؤمنين أنا أعرف بلد حدث فيها مرة زلزال بسيط جدا مش قوي، الطبيب يوقع الكشف على الطفل وأمه بجواره، الأم نسيت طفلها وهربت من البناية وتركت الطبيب رجل كبير السن حمل الطفل ونزل على السلالم في البناية سبحان الله، ونسيت سبحان الله ابنها. طيب يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. تيجي لمسألة الهدي تقول الله، الامتثال حجر يقبل وحجر يرجم. تروح سبحان الله لقضية الهدي تقول ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلب، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منك، هي مثال للتضحية. أذكر الخليل وهو يأخذ ولده يريد أن يطبق فيه ما رآه من رؤيا، لأن رؤيا الأنبياء حق، فيأتي عند جمرة الصغرى يأتيه إبليس، يا إبراهيم هل جننت؟ هل خرفت يا رجل؟ تذبح ولدك؟ تذبح وحيدك؟ يكبر الخليل الله لغي ايه، يطرد هذه الوسوسة ويطرد كلام الشيطان الله اكبر، ويقذف ابليس بحصيات سبع. فلما لم يجد قال لابد ان هذا المكان فيه شيطان، فذهب الى الجمرة الوسطى اراد ان ينفذ ذبح ولده. عندئذ ايضا جاءه ابليس، يا ابراهيم هل جننت؟ هل خرفت يا رجل؟ ولدك وحيدك. فيكبر ويقذفه بسبع اخرى. هناك عند جمرة العقبة وبعد سبع حصيات إذا برب العبادة سبحانه وتعالى يفدي ويفتدي سيدنا إسماعيل بذبح عظيم، إن هذا لهو البلاء المبين. هذه رحلة فيها من الأسرار ما فيها، فأرجو من الإخوة الحجيج ألا تضيع هذه المعاني ولا تتوه تلك المعاني وهم يؤدون المناسك، مع ألا ينسوا أن يدعوا لنا بحسن الخاتمة. أول اتصال إن شاء الله نبدأ بالاتصالات، الأخت أم حبيبة من المملكة العربية السعودية، السلام عليكم. السلام عليكم دكتور عمر. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا مرحبا. ربنا يجزيك كل خير عني يا رب. انا بفخوره بحضرتك انك مصري والله. يرضى عليك يا رب يبارك فيك. لا فرق بين مصر، كلنا مسلمون ان شاء الله. نعم ربنا يجزيك خير عني يا رب. لو سمحت يا دكتور، انا باذن الله في الحج لاول مره مع زوجي ومعايا طفله صغيره. طيب فعايزه اسال عن عده اسئله عن الحج يعني. ايوه. بالنسبه لاول حاجه، انا عليا ايام صيام فما ضبطهاش عني، برضع وحملت وكده. طيب. فعليا طيب. ايام صيام. طيب. وهذا يعتبر دين، فهل انا لازم اديه؟ وما فيش وقت طبعا زي ما حضرتك عارف خلاص يعني. طيب طيب طيب، هذا سؤال. تاني سؤال، انا في جنوب السعوديه، فلا يعني هغتسل باذن الله في البيت وكده، بس مش هنوي الاحرام الا في السل الكبير. لازم اغتسل تاني في السل الكبير ولا ينفع مجرد ان انا اتوضى وبس؟ طيب، يعني انت اغتسلت في البيت ولكن وهتعدي اول ما تصل الى الميقات ان شاء الله. طيب هجاوبك ان شاء الله. طب السؤال، هذا السؤال الثاني، لازم اغتسل في الميقات تاني مره تانية؟ لا لا لا، مش شرط، بس ان شاء الله انا هوضح المساله ان شاء الله. طيب ماشي. طب بالنسبه لو احنا في المزدلفه، نظرا ان معايا طفله عندها سنه ونص، ينفع نمشي من المزدلفه بعد منتصف الليل ولازم نستنى للفجر؟ طيب، يعني هل يصح المغادره بعد منتصف الليل؟ ان شاء الله رب العالمين. طيب، هذا السؤال الثالث. طيب، جزاكم الله خيرا. السؤال الذي بعده من ابو ظبي ياسمين. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. دكتور عمر، انا كنت من 5 سنين كده ربنا كان كرمني بحج انا وجوزي. طيب. ساعتها كنا مقيمين في جده. طيب. ساعتها انا كان يعني طلعت عمره في شهر يعني بعد رمضان. اعتمرت في شوال يعني. مش فاكره كان شهر ايه بصراحه بالظبط، بس انا كنت عملت يعني المهم بعد رمضان. كان بعد رمضان. طيب. اصل يا شوال يا ذو القعده، واحد من الاثنين. طيب افندم، يعني ما هو يا اما شوال يا اما ذو القعده طالما قبل الحج. طيب طيب. وكنت طالعه مع ناس اصحابي يعني، فانا ما كنتش اعرف. وانا بعد ما نويت العمره واحنا في العربيه، صاحبتي قالت لي انت كده المفروض تبقي انت متمتعه طالما. أيوة. انت كنت هتطلعي حج. نعم. انا ما كنتش اعرف الموضوع ده خالص. طيب. سالت شيخ يعني، قال لي انت كده تبقي من حاضري المسجد الحرام. ايوه. ومعلكيش هدي وانت مش متمتعه، انت كده تبقي مفرده. وطلعت كنت الحج افراد، ما كانش في نيتي تمتع. يعني رحت الحج في هذه السنه برضو؟ نعم. في نفس السنه. فانا دلوقتي مش يعني، انا اللي خلاني اسال حضرتك دلوقتي تاني ان انا سمعت سؤال قبل كده من اخت يعني، فهمت ان كده المفروض انها كده متمتعه. ايوه. فهل انا كده عليا هدي ولا المفروض؟ لكن انت ما غادرت جده لما عملت العمره، جلست مكثت في جده وبعدين رحت بعد كده في ايام الحج لتاديه مناسك الحج. ورجعت. طيب. وقعدت في جده برضو. طيب. طيب. كنت مقيمه فتره يعني. اجابك ان شاء الله. بارك الله فيك. جزاك الله خير. السلام عليكم. ام محمد من السعوديه. السلام عليكم. دكتور، عندي سؤال. نعم. ما حكم اسره تريد الحج ورب الاسره يعمل في بنك ربوي؟ ايوه. وليس لها مصدر دخل غيره. يعني هذا هو الدخل الوحيد. ايوه. طيب، بارك الله فيك. شكرا. طيب، الاخت فاطمه من دبي. السلام عليكم. السلام ورحمة الله، كيف حالك يا شيخ؟ أيوة. لو سمحت بغيت أسألك، أنا بحج عن أخويا متوفي. أيوة. نعم. إحنا اتفقنا إنه متوفى. متوفى. أيوة كده. بحج عن أخي المتوفى. طيب. أوكي، بارك الله فيك. من مصروفي الخاص. طيب. فهل مصروفي هذا يعطيني إياه زوجي، فهل يجوز لي؟ هذا سؤال. والسؤال طيب الثاني. طيب، أنت الأول حجيتي. أنا حجيت 4-5 مرات. الحمد لله رب العالمين. أنت تريد الحج لأخوك المتوفى. طيب. هنا. من مصروفي. من مصروفك. إيه؟ هذا المصروف الذي يعطيه الزوج أنت تتصرف فيه كيفما تشاء. طيب. وفي سؤال أهم، هل ممكن أصوم الأيام هذه ولا ما أصومها؟ وأنت ناوي على الحج يعني؟ هي قبل الحج. قبل. وأنت هناك؟ لا، أصوم من حين أنا بسافر تاريخ 6، هل أصوم الأيام هذه؟ طبعا إن شاء الله. توكل على الله. توكل على الله. ما في مشكلة. وهل بيجيني ثواب الحج على أساس أني بكون فترة عرفة، لأني ما أقدر ألبي وهذا وأنا؟ لا، اصل الحاج ليس عليه صيام في عرفه، بل يحرم منه الصوم يوم عرفه. فان شاء الله تاخذي. لا، انت ما شاء الله عليك، انت تاخذي ثواب الوقوف في عرفه. انزين. هل يجوز لي ان اضحي وفي نفس الوقت وانا اضحي اقول لي وله ولا لي هو؟ طيب، انت رايحه متمتعه ولا الاضحيه غير الهدي بتاع الحاج؟ متمتعه علشان ربنا يا سبحان رب العالمين يزيده من الذبيحه. بارك الله. طيب طيب. وهل اقول لبيك فلان ولا لابد من لبيك عن فلان. لبيك عن فلان. لبيك عن اخي فلان. واصوم هالايام عادي؟ صومي بس ما عدا يوم عرفه. بارك الله ان شاء الله وفيك. بارك. طيب. طب نجيب على هذه الاسئله الاول. اول سؤال معها بسم الله الرحمن الرحيم. طفلة صغيرة وتنوي الحج مع زوجها، فهل يجوز لها أن تغادر وتفيض متحرك من مزدلفة بعد الساعة 12 بعد منتصف الليل يعني؟ هذا يجيز الفقهاء إن شاء الله، ما في مشكلة بإذن الله رب العالمين، توكل على الله. هي عليها أيام صيام، هذا دين، وهذا الدين يقتضي أن نقضيه. يعني ماذا تصنع فيه؟ إن شاء الله طبعا ضاقت الأيام، فإن شاء الله لما ترجع بالسلامة يكون عندك نية بإذن الله، وتكتبي هذا في إيه؟ في الوصية التي تكتبينها إن شاء الله. نأخذ السؤال الأول من أم محمد من الشارقة. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ عمر؟ الله يرضى عليك يا بنتي وكريمك. لو سمحت يا شيخ عمر، أنا جيت السؤال، المفروض إن إحنا أيام ذو الحجة من يوم من أول يوم السبت. نعم. فجيت أصوم يوم السبت، جوزي قال لي لا، المفروض إن إحنا ما نبدأش الصيام بيوم السبت. فحنعدي السبت ونبدأ من يوم الحد إن شاء الله. فهل طيب خلاص، هو يوم السبت طبعا ممنوع يكون منفردا، لكن احنا هنصوم ايام متتاليه بعد يوم السبت كان يعني، لكن زي بعض خلاص ان شاء الله الحمد لله السبت عدى ان شاء الله ونبدا من الاحد، ما في مشكله. بس كان من الواجب يعني يعود الزوج الكريم الى ان يسال اهل العلم، لكن هو السبت منفردا ما ينفع، لا يصح، لكن السبت مع بقيه الايام خير وبركه ان شاء الله. طيب الاخت. نعم. ايوه شيخ عمر، لسه معايا سؤال. لو سمحتي، انا كنت جيت في رمضان فطرت 20 يوم لمرض. ايوه. كنت باخد علاج وكده وفطرت. طيب. وجي رمضان عليا الثاني صمت الحمد لله رمضان الثاني اللي هو اللي بعديه. طيب. ولم تعوض الايام السابقه. لان كنت لسه لغايه رمضان. طيب. اللي هو جه ده وانا لسه. طيب. طيب. وطلعت يعني عن فدية. الايام دي بس. نعم. بيقولوا لي ان انت لازم تصوميهم طالما بقيتي. طيب، مع ان خلاص، مع ان السؤال خارج موضوع الحج، لكن ان شاء الله رب العالمين. طيب، بارك الله فيك. ام ريم من السعوديه. السلام عليكم. السلام عليكم. طيب، على كل نعود الى الاسئله، ولكن يعني ندعكم تلتقطون انفاسكم ثم نعود اليكم بعد الفاصل ان شاء الله، لنواصل اجابه اسئلتكم وتواصلكم ليثري حلقتنا معكم ان شاء الله رب العالمين. تخبر الله منا ومنكم، كونوا معنا بعد الفاصل ان شاء الله نواصل. اهلا بكم، مرحبا بكم احبتي في الله مره اخرى، ومع الحلقه الاخيره من هذه السلسله التي شرفت بتواصلي معكم على مر الايام السابقة منذ الأحد الماضي. السؤال هي اغتسلت في جنوب المملكة ثم تحركت، ولما وصلت إلى الميقات طبعا هتجدد النية وتعزم على نية الحج أو العمرة أو ما شاءت يعني إن شاء الله، فهل تغتسل مرة أخرى؟ لا شرط، لا داعي لأن تغتسل مرة أخرى، إنما مجرد إذا كان نقض وضوءها تتوضأ ولا شيء عليها إن شاء الله رب العالمين. الأخت ياسمين من أبو ظبي أنها حجت منذ 5 سنوات وبعدين اعتمرت في شهور الحج ثم بقيت في جدة وعادت لتحج عشان الخروج من خلاف الفقهاء، إن شاء الله عليها هدي بإذن الله أفضل، وتجعل اي حد ان شاء الله طالما تستطيع ان يشتري لها هذا الكوبون الذي يدل على انها قد اتت، هذا لراحتها النفسيه اكثر. الاخت تسال عن ان اسره تريد الحج ولكن رب الاسره يعمل في مكان يعني لا ياخذ منه مالا حلالا، والله اعلم، يعني لا بد ان يكون الحج من مال الحلال، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، ولكن ضرورات الحياة أنهم يأكلوا ويشربوا في حجم الضرورة، ولكن الحج لا بد أن يكون من مال حلال. الأخت فاطمة من دبي، وأرجو أيضا الأخ الكريم، صحيح قد يكون أن له سنوات طويلة في هذا المكان، أن يدعو رب العباد في هذه الأيام خالصا أن يبدل الله من حال إلى حال، ولا يقول ان هناك ازمات ماليه ولا غيره، ولكن يقول ان هناك رب كبير لا يعني تكون عند انسان ازمه اذا كان يعبد الغني القادر ان شاء الله. الأخت تقول أن هي زوجها يعطيها مصروف وأخوها توفي إلى رحمة الله، فهل يعني تستطيع من مصروفها هذا أن تحج لأخيها؟ طبعا، لأننا إذا أعطى الزوج زوجته مالا هي حرة فيه، تتصرف فيه كيفما تريد. فإذا ذا أرادت أن تذهب يعني بهذا المصروف لتؤدي لأخيها مناسك الحج، يعني ما في مشكلة. وبس احنا عندما نحج عن انسان نقول لبيك عن فلان، لبيك عن فلان. قضية الأضحية ايضا هي تريد ان تضحي، يعني الأضحية عن الحي وليست عن الميت، لكن اذا كان الحج حج تمتع فمن ضمن النسك ان تذبح هديا. الأخت أم محمد يمكن أجبنا عن هذا من الشارقة، قالت أن أرادت أن تصوم من بداية السبت من أول ذي الحجة، فزوجها يعني ربما اختلط عليه الأمر في قضية أنه يكره أن يفرد الإنسان يوم الجمعة أو يوم السبت بالصيام، لكن إذا كنت أنا هصوم أيام متتالية فيجوز لي أن أصوم الخميس والجمعة أو جمعة وسبت وأحد مثلا، أو من يوم السبت إلى يوم التاسع من ذي الحجة، فهذا جائز إن شاء الله ولا داعي للتسرع في الفتاوى. يعني دي مشكلتنا، عندنا تسرع في الفتاوى وتسرع في الوصفات الطبية، ما شاء الله علينا. يعني أي واحد يصف لأي إنسان ما الله أكبر عليه، يقول أنا ابن أخويا اللي كان من 20 سنة خد الدواء الفلاني وربنا خففه إن شاء الله وانتقل الى رحمة الله. المهم يعني نحن لا نريد ان نفتي لا في الطب ولا في الدين، يعني لا داعي لان ان يفتي الانسان فيما لا يعرف، ومن قال الله اعلم فقد افتى. وقد سئل الصديق رضي الله عنه وفي الكلالة، ما هي الكلالة؟ فقال هذه في القرآن. فقال الاعرابي وانا اسألك يا خليفة رسول الله، قال والله اقول فيها برأيي، انا اقول بتفكير بس. شوف ابو بكر نفسه، ان كان صوابا فمن الله، وإن كان خطأ فمن الشيطان ومن نفسي، والله ورسوله منهما بريئان، أما الكلالة فمن مات لا يعني لا أصل له ولا فرع. واحد مات لا له أب ولا جد ولا ابن ولا حفيد، إن كان رجل يورث كلالة أو امرأة، يعني لا له أصل ولا له فرع. وكانت إجابة أبي بكر إجابة سليمة 100%، ولكن كان يتحرج. وكان العبادلة الأربعة الذين يقتنون المدينة، عبد الله بن عمر، عبد الله بن عباس، عبد الله بن عمرو العاص، وعبد الله بن مسعود، كان إذا سئل، وعبد الله بن الزبير، كان إذا سئل واحد منهم سؤال يقول أتسألني في المدينة عبد الله بن عمر، أتسألني في المدينة عبد الله بن مسعود، فأذهب فتعود يعود السؤال مرة أخرى إلى ابن عباس رضي الله عنهما، فيستعيد السائل يوم ويوم ويوم ويقول له أجيبك عن سؤالك في اليوم الأول أم عن سؤالك في اليوم الثاني أم عن سؤالك في اليوم الثالث، أتريدون أن تجعلون جسرا تعبرون به إلى الجنة ونسقط نحن في قعر جهنم؟ يعني معقول أن العلماء يدلوك على الخير وأنتوا تتسببوا في أن يعني يفتوا فتاوى؟ مش تمام. المهم، فالأخت تسأل أيضا أنها أفطرت 20 يوم من رمضان قبل الماضي، ثم جاء رمضان الذي يليه وكان لسه حالتها الصحية لا تسمح، فصامت رمضان كله وبقي عليها أيام الصيام. عندئذ لما قامت بالإفطار يعني 20 مسكينا وجبتين عن كل يوم، دايما خلي بالكم الإفطار دايما وجبتين مش وجبة واحدة، لأن الإنسان ما فيش حد يأكل وجبة واحدة. يعني أنا إذا صمت أفطر وأتسحر، إذا كان يوم إفطار يعني على الأقل أتغدى وأتعشى، يعني ففي إيه وجبتين، هذا والله أعلم. أما عليها أيام صيام لا، إن شاء الله بإذن الله، طالما انها لا تستطيع، ان استطاعت هذا افضل واحوط. السؤال من الاخ عبد الله من ابو ظبي. السلام عليكم. السلام عليكم، ازيك يا دكتور عمر؟ وعليكم السلام. طيب وبركاته، مرحبا، اهلا وسهلا. والله انا عايز من حضرتك، نعم، لو تسمح لي يعني تليفون سيادتك الخاص. حاضر. السؤال يعني ما ينفعش اقول على الهواء. التليفون موجود في الاستوديو ان شاء الله رب العالمين، بارك الله. بعد الحلقه نتركه مع الاخوه ان شاء الله، بارك الله. الاتصال من أم جنة في المملكة العربية السعودية. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير عنا يا شيخ. بارك الله فيك يا بنت الله. أنا لي 5 أسئلة بعد إذنك. الله أكبر، ظهر الحق. تفضل. الله يخليك. السؤال الأول، أنا منتقبة وكل مرة بعمل عمرة بحط حجاب على وجهي. طيب. فهل يجوز إني أربط الغطوة المرة دي؟ طيب. يعني الحج السنة دي إن شاء الله. طيب. لأن سمعت من بعض الناس إن الغطوة مش جائز بيها يعني بالنسبة للمنتقبة. هي يعني تكون ملتصقة بالوجه ولا بعيدة عن الوجه؟ لا بعيدة، حاجة بسيطة يعني، بس هي بتربط. أنا بتكلم عن الربط يعني. طيب، طيب، طيب، طيب، طيب. السؤال الثاني، حضرتك تعلم إن حملات مينا هي من أغلى الحملات. طيب، طيب. فلو أنا اخترت مثلا حملة العزية أو المزدلفة، فهل هذا العذر إني ما بقتش في مينا وما أخرجش دم يعني ما يكونش على دم؟ لا يعني أنت لن تمكثي في مينا بتاتا؟ إني أما مكثي في مينا أصلا. طيب. السؤال الثالث، والله ايه، حضرتك كنت ذكرت قبل كده ان في مكة ربنا يعني بحاسبنا على الخواطر. نعم. وانا انسانه يعني بعض الشيء موسوسه كتير يعني. نعم، نعم. فانا عايز اعرف الفرق بين النيه والفرق ازاي ربنا بحاسبنا عليها، والفرق بين حديث النفس، والفرق بين لما انا بسخو في الصلاه حديث نفسي في الصلاه دوت يعني. طيب. ف ان نيتي كتير. نعم. يعني بحس بحديث نفس كتير. طيب. معايا يعني. الرابع، فجزاك الله خير، وضح لي الامر دوت، لان سمعت ان حديث النفس ربنا ما حاسبناش عنه يعني. طيب، حاضر، بارك الله. السؤال الخامس، معلش هو خارج عن الموضوع بعد اذنك يعني. اسال. طيب، تفضل، ان كان قريب شويه هجاوب لكن عشان الوقت. معلش. هو العلماء اختلفوا كتير يا دكتور في تهذيب الحاجب جائز او غير جائز، وانا منتقبه. طيب. بس انا عايزه اعرف الفتوى الصحيحه عشان يعني ابقى يعني ربنا راضي عني يعني. انا مش مهم اعملها او ما اعملهاش، الفتوى الصحيحه. وفي نفس الوقت مش عايزه احرم نفسي من حاجه ممكن تكون جائزه بالنسبه لي يعني. بارك الله فيك، وجزاك الله خير على حسن الظن يعني على ان احنا ما دام العلماء اختلفوا يعني اشمعنى انا هقول القول الصح يعني. ربنا يبارك فيك يا بنتي. طيب، شكر الله لك. ام مصعب من الشارقه، السلام عليكم. كريم. ايوه. الو. ايوه، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله. شيخنا الكريم، بغيت اسالك يعني بالحج، انا ما حجيت للحين، بس بشوف بالحج انه في سيدات تلبس الملابس او الوان يعني شوي مثيره للنظر يعني. أيوة. وشي وردي جذابه يعني. يعني شو يعني اللبس المعين للست اللي يعني يخليها مش تجذب نظر واحد تاني؟ طيب، جميل. أيوة. وسؤال تاني، احنا الله لسه ما كتب لنا الحج، فبغيت اعرف يعني العبادات او أدعية او شيء يعني بالايام المباركة هاي. طيب، بارك الله فيك. في سؤال ثالث. أيوة. لو سمحت يعني خارج عن الموضوع بس اتمنى تجاوبني عليه. طيب. انا يا شيخنا الكريم، الله انعم علي نعمه كبيره بحياتي، ما كنت اتوقع اني يعني انتقب، نقلت ولله الحمد. الحمد من فضل هالبلد علي صراحه. الحمد لله. بس يعني مديري في المكتب رافض اني البس نقابي بالمكتب. نعم. بشغلي. نعم. فانا كل ما ادخل المكتب والله يعز علي اني اشيل نقابي. نعم. يعني بغيت طيب. اعرف رأي الشرع. طيب، حاضر، مشكور، وادعي لي بحسن الخاتمه. الله يحسن لنا ولك الخاتمه. بارك الله فيك. ام محمد من دبي، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. بارك الله فيك دكتور. وفيك يا بنتي. الله يرضى عنك. وبدي بس نصيحه منك لاهل لاصحاب المكاتب والعمره والحج، لانه يعني انا على ما اسمع من الناس كثير انهم نفسهم يعني انهم يطلعوا للحج والعمرة وروحهم متعلقة، يعني انه مو كل الناس اللي صارت معاها المبالغ الهائلة. نعم، نعم، نعم. المطلوبة يعني اكيد انت بتسمع في يعني الارقام الغريبة. وصلت الرسالة يسمعها. وصلت الرسالة. فيعني بتمنى منك انك يعني تعطي نصيحة لهم عشان الناس يكسبوا، لانه الجميع محتاج روحة العمرة. توكل على الله يا بنت حال، اجيبك ان شاء الله. ودعائك لنا بس. ربنا يا بنت تثبتنا وياك. كريمة من بلجيكا، السلام عليكم. السلام عليكم. نتشرف برشا لي أنا نتكلم معاك. ونشكرك الشكر كبير. بارك الله فيكم. إنك لله. تعمل في فتوحات إسلامية عبر التلفزة، وتعمل في جهاد في سبيل الوطن. الله يعني يرضى عليك. بارك الله. هذا يعني كثير. أنا واحدة من الناس هديتني إلى الصراط المستقيم. الله يرضى عنك يا بنت، ربنا يهديك. سؤالي، أنا عمري 40 سنة ومطلقة وليس لي محرم. طيب. وعندي يعني فلوس نجم تسافر ونجم استطيع الحج. طيب. كيف استطيع الحج بدون محرم؟ طيب، طيب، بارك الله فيك، شكر الله لك يا كريمه، بارك اكرمك دائما، وهداك من اسمك نصيب ان شاء الله. نعود الى الاسئله. ابنتنا ام جنه هي الحمد لله اكرمها الله بالنقاب، هل تضع هذه على وجهها أثناء الحج؟ أنا أرجو ألا تلامس وجهها بالذات أثناء الطواف. هل نفس القضية أن وهي في لن تستطيع أن تمكث في منى لغلاء الأسعار؟ والله هو يعني يباح للنساء وللمرضى وللعجزة هذا الأمر مع التحوط في قضية هل هناك دم أو لا. وبعدين أنا أريد أن أقول كلمة ما زلت أؤكدها من الأول، يعني قد يكون الإخوة سمحهم الله القائمين على أمر الحج في الحملات بالذات على مستوى العالم الإسلامي، بعضهم يعني أقول ليس كلهم، بعضهم يغالي في الأسعار حقيقة، فتكون أسعار فعلا عليهم غالية، وهم طبعا هياخدوا موقف مني، لكن يعني قول الحق يعني يقتضي أن احنا إيه يعني قلت لهم اربحوا ولكن بما يرضي الله وليس بجشع. طالما أنني لا أستطيع أن أدفع تكاليف الحج التي يعني أؤدي بها المناسك تأدية صحيحة، يعني فالله ما جعلني مستطيعا. لكن إن شاء الله بالنسبة للنساء بالذات في كلام كثير يبيح لهن أن لا يمكثن في منى. قضية الخواطر وحديث النفس، كان ابن عمر لا يمكث في مكة كثيرا ويقول لا أمكث في بلد يحاسب الله فيه على الخواطر. احنا غير محاسبين على الخواطر، لكن مكة وكأن يعني الله لما أمنها ومن دخله كان أمنا، هذه بلد مؤمنة حتى تؤمن من خواطرك السيئة عني وأنت تؤمن من خواطري السيئة عنك. فلذلك طبعا ما كل واحد فينا إذا كان الركعة بمائة ألف، طب كلنا نعيش في مكة إن شاء الله، المليار ونصف يجي كلهم يعيشوا على شعاب مكة وفوق الجبال، ما تكفي مكة لمعيشة هؤلاء. يقول لك والله الركعة بمائة ألف، طب أنا قاعد في بلدنا الركعة بركعة، والله أعلم هي محسوبة ولا لا. واحد يقول لك يا الله، لا ما الغربة بالغن، ما الله سبحانه وتعالى عدل وصاحب فضل. يعني طب اللي قاعد في مكة يصلي بمائة ألف، وأنا أصلي في دبي وفي القاهرة وفي كازابلانكا وفي في في في في مقديشو بركعة بركعة، وأخويا ولا قريبي اللي ربنا من عليه بالمكث في مكة يصلي بمائة ألف. ما خلي بالك أن هو الخواطر بتاع وأنا أي خواطر لي خارج مكة أنا غير محاسب عليها، فهذا هو الأمر. أما إذا هاجمتني الخواطر وأنا في مكة فما علي إلا أن أطردها بعيدا عني. طبعا هو السؤال بتاع التهذيب أو النامصة أو قضية الحاجب، العلماء يعني يجمعوا الآراء ويقولون أنه لا داعي للتدخل في الحاجب طالما أنه ليس منفرا، طالما الشعرات بتاعته يعني مش نافرة. ونحن نقول لنعلم بناتنا من البداية، لأن الأمهات للأسف اللي بلغوا سن معينة كان لما تعودوا من الصغر يعني جذب شعيرات فبتنبت مكانها شعر أخرى، وثبت علميا أن كل شعرة يعني تأخذ من الحاجب تؤثر على خلية عصبية في المخ. فشو بقى واحدة ليلها 30 سنة مش يعني النتيجة، وأنتم أهل علم يعني. الأخت أم مصعب لها لمحة جميلة على أو نظرة طيبة على قضية ملابس الأخوات في الحجيج، وهم لابسين ألوان مزركشة. وطبعا الحجاب عامة للمرأة من ضمن شروطه الثمانية ألا يكون زينة في نفسه، يعني هو مش هو لا يكون واسع وفضفاض ولا يصف ولا يشف ولا يشبه زي الرجل ولا يشبه زي الكافرات، ولا يكون مطيبا أو معصفرا، ولا يكون زينة في نفسه يعني مجذاب بحيث لون معين. المعصفر ده اللي هو لون يعني فيه لون كده في الوان معينه، فطبعا الالوان الهادئه بالذات يعني احنا ده في الحجاب العادي، فما بالنا اذا كنا اذا كانت نساؤنا محرمات. انسان او انسانه لم يكتب لها، تقول ام مصعب ان لم يكتب لها الحج، ايه العبادات في هذه الايام؟ والله العبادات في هذه الايام كثيره، بل بالعكس ده الغير حاج عليه التزامات، لكن هذه الالتزامات نقولها إن شاء الله بعد أن ألزمني المخرج بفاصل بسيط. ألتزم أنا بهذا الفاصل وأعود إليكم مرة أخرى لنتواصل مع أسئلتكم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، أهلا بكم. مرحبا بكم أحبتي في الله مرة أخرى، ونحن نتواصل في الحلقة الأخيرة من رحلة العمر. كنا نتحدث عن من لم يكتب له الحج ماذا يصنع في هذه الأيام. يعني يصنع الكثير، ينظر إلى قلبه فيعالج أمراض قلبه وهي كثيرة، يعالج الحقد والحسد والغيرة القاتلة والغل والحقد والرياء والعجب والكبر وإصرار الضغينة للناس واللدغ في الخصومة وقساوة القلب، هذا يجب أن يعالج. يعالج الجوارح، غض البصر، كف الأذى، إعطاء الصدقات، الذهاب إلى أماكن العلم وإلى أماكن الخير، صلة الرحم، سماع الخير، سماع القرآن، قراءة التفسير، جلوس مع العلماء. يا حسن يا بني، هكذا يقول سيدنا علي للحسن سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا حسن يا بني زاحم العلماء بالمناكب فإن رحمة الله لا تفارقهم لحظة. دائما الإنسان يمشي مع العالم، العالم دائما إما يفتي ويحل ويحرم ويتكلم في الدين ويفصل يعني، فلا بد من إيه؟ مزاحمتهم. فمن فضل الله رب العباد سبحانه وتعالى يسر للأمة قضية الفضائيات هذه، والعلماء موجودين والأمة تعرفت على علمائها، وهذه من حسنات الفضائيات الكبيرة بفضل الله عز وجل. يعني أيضا ينوي الموظف في هذه الأيام أن يعني ينتهي عن الإيقاع بزملائه عند رؤسائه في العمل. يجب أن يتقي الله رب العالمين، يكون عنده تقوى وعنده ورع، وطالما أنه لا يحب أن يذهب زميل له لمديره ليبث له إشاعة أو نكاية معينة أو شيء معين يغير قلب رئيسه في العمل عليه، أيضا لا تصنع أنت هذا. وإن كان بيتك من زجاج فلا تقذف الناس بالحجارة، ومن كانت له عيوب فلا يجب أن يتفرغ لعيوب الناس. فيعني دي كلها أعمال عظيمة جدا من هذه الأيام، وتكون معلم يعني بفضل الله عز وجل. الأخت أم مصعب هي من الله عليها بالنقاب، ولكن مدير المكتب يرفض نقابها. والله هذا عقد بينها وبين، لأن النقاب مختلف فيما بين فرض، بين فريضة وفضيلة. طبعا هو النقاب خير، لأن نقاب تتصدق به بعض من النساء على كثير من الرجال أصحاب مرض زوغان العيون، أو يعني النظرة الأولى عنده نصف ساعة أو ساعة لربع. النظرة الأولى دي النظرة الأولى لك والثانية عليك، لكن في ناس عندها النظرة الأولى طويلة شوي، فهي ما شاء الله عليها انتقبت. ولكن يعني ما أدري، أنا أقول لمدير المكتب يعني بفضل الله الخليج بالذات بفضل الله عز وجل، مسألة النقاب مسألة يعني شيء طيب، وفي كثير من بلاد الإسلامية الحمد لله رب العالمين. يعني غض البصر عن قضيه الايه النقاب، يعني ما فيش مشكله. ايه المشكله اللي تعود عليك يعني بالشر من نقاب اختك او ابنتك الموظفه التي عندك؟ طيب وهي لو جت يعني معذره يعني ما فيش لا نقاب ولا غير نقاب يعني تكون مبسوط يعني؟ يعني ارجو ان يعني ايه يراعي المساله، ولا داعي يضيق عليها يعني ويكتب فيها تقرير وكده. بالعكس يعني لو كانت له اخت ارمله عندها بنات واولاد وهي موظفه ولا سبيل لها إلا أن توظف، وهي ترفض وتأبى خلع نقابها. لكن أنا أقول إن والله إن كان مدير المكتب وصاحب المؤسسة يرفض هذا رفضا باتا، وهي لا تريد أن تخلع نقاب أو لبسته على أنه فريضة، فتبحث عن عمل آخر، وكفى الله المؤمنين القتال. أعود مرة أخرى إلى النصيحة التي توصينا بها ابنتنا أم محمد من دبي لأصحاب مكاتب العمرة والحج. قلنا إنهم يجب أن يتقوا رب العباد سبحانه وتعالى فيما يأخذون من أرباح. ابنتنا من بلجيكا كريمة، هي يعني مطلقة ليس لها محرم، تستطيع ماديا أن تحج لتذهب كما قلنا في الحلقات السابقة مع رفقة آمنة، ويبيح العلماء سفر المرأة لحج الفريضة مع رفقة آمنة بفضل الله سبحانه وتعالى. ويعني أنت بنتك كريمة تعيش في بلد غربي، وترينا يعني إن شاء الله رب العالمين أن هذا قد يكون ميسورا مع حملات الحج في الرفقة الآمنة إن شاء الله. وهناك إخوة فضلاء في كل بقاع الأرض بفضل الله، والحملات التي تأتي من الشرق والغرب من أوروبا ومن أمريكا ومن أستراليا كلهم بفضل الله ولا نزكيهم على الله، يعني يراعون راحة من معهم ويريحون المرأة التي لا محرم لها ويحافظون عليها لأنها رفقة خير إن شاء الله رب العالمين. يعني نعود ونلتقط جميعا. طيب قبل أن نعود نذهب إلى لنسمع أم ضياء من العين. السلام عليكم. أيوة السلام. أيوة عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ عمر. نعم. لو سمحت يا شيخ، يعني أنا يعني ليه بس عند حضرتك رجائين. اتفضلي. الأول؟ الأول يعني يا ريت حضرتك يعني تدعي إن أنا أذهب للحج. يا ربي الله ما يسعدك يا بنتي وللجميع إن شاء الله. يعني الحقيقة يعني كل ما أشوف والله الكعبة يعني ما عندكش حضرتك فكرة يعني. طيب هذا في ميزان حسناتك يعني. هذا الشوق إن شاء الله. أتمنى والله يعني. ربنا يا بنتي يحققه إن شاء الله بإذن الله. الله يخليك. والرجاء الثاني. والرجاء الأخير الثاني يعني حضرتك تدعي بحسن الخاتمة يا شيخ. يا رب اللهم أحسن لك ولنا ولكل المشاهدين ومشاهدين الخاتمة بإذن الله. الله يخليك والله يعني حضرتك ما عندكش فكرة يعني أنا أرى حضرتك أكثر من مرة في المنام والله يعني. الله عليك يا بنتي يعني ويجعلنا خيرا مما تظنون ويجمعنا يعني والله على خير في الجنة. بارك الله فيك يا بنتي في مقعد الصدق يا رب الله يرضى عنك. يعني أنا وأهلي وأحبائي الله يبارك فيهم جميعا يا رب يا بنتي بارك الله فيك. شكر الله لكم حسن ظنكم. أم محمد من الشارقة السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله كل خير. الله يرضى عنكم ويبارك فيكم. دكتور الحمد لله انا حاجه يعني الحمد لله بفضل الله الله ربنا يعني يفضل علينا الحمد لله. بس بعرف ما عم يقولوا لي انه خلال هالعشر ايام من ذي الحجه ممكن يحرم يعني الحاج اللي حاجه سابقا وهو في بيته يعني غير الحاج يعني نعم نعم يعني هو في بيته ممكن انه يعمل احرام وليوم الوقفه مع الصيام طبعا هدول الايام التسعه ايام ليوم الوقفه. هو الحقيقه دي ليست فتاوى علماء وانما هؤلاء فتاوى جلسات يعني ليس في الفقه هذا الكلام ولكن ازيدك توضيحا ان شاء الله. وطبعا ليس هناك موجود هذا الكلام لكن يقول بعض العلماء او بعض الاراء ان من نوى الاضحيه لا من يوم اول ذي الحجه لا يقلم اظافره ولا يقص شعره. هذه بعض الاراء ويراء سليمه صحيحه ان شاء الله رب العالمين فقهي. طيب اتصال من مبروكه من ليبيا. السلام عليكم مبروكه. دكتور عمر مرحبا يا بنتي تفضلي. دكتور انا اختي متوفيه من الو ايوه انا اسمعك مبروك. نعم اختي متوفت في شهر رجب اللي فات عمرها 27 سنه. الله يرحمها رحمه واسعه يا رب. قعدت في طلعت لها جمعيه. نعم. بعد ما توفت ايوه بعد توفيت طلع لنا جمعيه فلوس قريب 6000 جنيه. ايوه بعد ما توفت طلعت لنا جمعيه طيب فلوس فالافضل ان مش واحد يحج بينا اما اعطونك صدقه ويعتبر من ميراث او شنو الحكم بالضبط. طيب هذه الاموال من اين جمعت مبروكه؟ من ناس من ناس نعم نعم مثلا كل طب هل هل هل بنتي هل هي كانت رحمه الله عليها تستطيع ماديا قبل وفاتها عندها من المال ما تستطيع به ان تؤدي مناسك الحج؟ لا هي يعني لها ثلاث سنين كما تشتغل في شركه جمعيه تشتغل يعني ولكن لا تملك مبلغ انك تروح تحج به. لا انا ما كانش تملك وكانت حتى صحتها في سنه الاخيره تعبت واجد. طيب بارك الله فيك يا بنتي. طيب اجيبك ان شاء الله شكر الله لك. طيب خلاص احنا الدعوتان المطلوبتان من ام ضياء بتاعي اللهم يسر لها ولمن يريد الحج ان شاء الله للجميع باذن الله يا رب ويحسن خاتمتها وخاتمتنا وخاتمه كل المشاهدين والمشاهدات ان شاء الله. اختنا ام محمد تقول ان هل الغير الحاج يعني يح عليه إحرام في هذه الأيام؟ طبعا لا ليس عليه إحرام كما قلنا. ابنتنا من الجمهورية الليبية مبروكة أن أختها توفيت منذ شهر أو شهرين كان عندها 27 سنة ما كانت تملك أن تحج إلى بيت الله الحرام وجمع لها من المكان الذي كانت تعمل فيه أو غيره مبلغ من المال وهم يعني بيستخيروا ويستشيروا هل يحج بهذا المال أم أنا أفضل أن تكون لها صدقة جارية إما بشراء بئر ماء في أماكن في بلاد مسلمة ليس فيها بئر ماء أو مشاركة في بناء مسجد من غير في غير بلاد المسلمين يكون مسجد للمسلمين القلة الموجودين في مشرق الأرض ومغربها لا يستطيعوا بناء مسجد أو كفالة أيتام بهذا المبلغ إن شاء الله فهذا خير كبير بإذن الله. لكن هي سقط عنها الحج لأنها في حياتها لم تكن تستطيع أن تحج. أحبتي في الله بقي دقائق معدودة أريد أن أقول كلمتين كلمة للذين سوف يغادروننا في هذه السويعات القليلة إلى الأرض المقدسة لأداء مناسك الحج وكلمة للأهل الذين سوف يبقون هنا من أهل الحجيج ومن أهل الأخوات الفضليات الذاهبات الى الحج. كلمة الى اهل الحجيج يعني، ارجو ان يتحلى كل واحد وكل واحد منكم بالصبر. رايحين رحلة، مش رحلة يعني مش رحلة رياضية، رحلة لا، هي رحلة رياضة روحية اذا جاز التعبير، لكن نحن نريد ان نتحلى بالصبر، والغير صبور يتعود على الصبر، هذا امر، والعصبي يهدأ، والانسان المتسرع يهدأ ويتمهل ولا يتعجل، والانسان المخاصم لاهله وادي له 6 أشهر ما كلم زوجته واخذها مع الحج لا يمن عليها، كل شويه يقول انا اللي اخذتك مع الحج، انا اللي انفقت عليك، تخيلي انت كلفتيني 20,000 وكلفتيني 50,000، لا يعني احنا يعني كلمه طيبه خير من صدقه يتبعها اذى، هي مش عايزه ان هذا المن، فلا داعي لهذا المن. او العكس، يكون هي موظفه لها دخل، ابوها بفضل الله غني وبعدين اخذوا معاه للحج، خلي بالك ابويا اللي حج، يعني الكلام ده يعني خلاص احنا نكبر عن هذا، دعونا نكون مسلمين كبار ومسلمات كبيرات، كبيرات العقل وكبيرات المنطق وكبار اليقين وكبار في الاسلام الكبير هذا الذي يضمنا جميعا. ايضا خدمه الحجيج، ان خليكم في خدمات، لان يعني في ناس عندها انفه في خدمه الناس، يعني يأنف ان يقدم الانسان كله، بالعكس خدمة الحجيج ده شيء يعني لا تتخيل ثوابه، وأن تعين المحتاج، وبالذات لو كان له مهنة زي طبيب أو معلم أو يعرف القراءات، ويأخذ واحد كده مسلم غير عربي يعلمه شيء في اللغة، يعني استفيد، ليشهدوا منافع لهم، ولازم المنافع تكون منافع مادية. أقول لمن لم يذهب إلى الحج أكثر من الدعاء هذه الأيام أن يمن الله عليك بهذه الرحلة ويسرها لك ويتقبل إن شاء الله ويتوب علينا جميعا. والله أسأل أن يحفظ هذه البلاد، وأن يبارك في رعاتها وولاة أمرها، وأن يبارك أيضا في القائمين على أمر الحجيج هناك في مكة وغيرها، الذين يتعبون كل عام حقيقة في استقبال هذه الملايين التي لو دخلت إلى أعظم دولة ربما ما وجدوا ماء أن يشربوا، لكن من فضل الله هم وفد الرحمن وفدوا عليكم، فاشرحوا صدوركم لهم وتحملوهم، وهذا عهدنا بكم، هذا عهدنا بكرمكم وبكرم أخلاقكم وبحسن ترحابكم، ولا تتعبوا كبير سن، وإنما اعطفوا على الصغير وارحموا الكبير والشيخة كبيرة السن أو العجوز، لأنها أمك يجب أن تراعيها، وأن تبر أمك في رعاية كبيرة السن، وأن تبر أباك في رعاية كبير السن، وأن تعطف على الصغير، ويكون وجهة وواجهة طيبة لهذا المنسك وهذه الشعيرة الكبيرة. ويعني لا يسعني في نهاية هذه الحلقات الطيبة التي توافق أيضا بفضل الله سبحانه وتعالى مع نسمات وقفة عرفة وعيد الأضحى، العيد القومي الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، فنحيي كل الشعب الإمارات مقيمين وافدين ومواطنين، ونحيي سمو الشيخ خليفة وسمو الشيخ محمد بن راشد وكل ولاة الأمر، بارك الله فيهم جميعا، ويسر الله لهم بطانة خير تحضهم على الخير وتأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر. أحبتي في الله، يعني بقي شيء واحد، ألا تنسوني من صالح دعائكم، وبورك لي ولكم في القرآن العظيم، ونلقاكم دائما إن شاء الله على خير طالما نحن على قيد الحياة. ختم الله لنا ولكم بالصالحات، وطرد عنا وعنكم كل مكروه وسوء، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.